بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في حكم بيع الميتة، حيث ذكر قدس سره بأن هناك أدلة طرحت في مقام الاستدلال على حرمة بيع الميتة، وهي عبارة عن الأخبار العامة. اثنين، ما دل من الروايات على حرمة مطلق الانتفاع بالميتة، هذا يوجب سلب مالية، لأن أي انتفاع حرام أو ما ممكن في الميتة، هذا معناه أكل المال بإزاء هش راح يكون أكلا بالباطل. ثلاثة، ما ورد من أن ثمن الميتة سحت. في مقابل ذلك قد يقال بوجود بعض الروايات كرواية الصيقل أو رواية الصيقل وابنه تدل على أن بيع الميتة لا بأس به، فإذا تمت دلالة هذه الرواية راح تكون معارضة أحسد. لكن الشيخ بعد ما ذكر رواية الصيقل ناقشها بأنها لا تدل، أقصى ما تدل عليه هو جواز الانتفاع، لأن ضوء أخضر كان أنه تستعمل في اتخاذ غلاف أغلفة للسيوف. ثم بعد ذلك قدس سره قال بأنه المناسب الإنصاف أن نقول إذا الانتفاع بالميتة جائز وهذا معناه إلها مالية، وإذا إلها مالية خو يجوز حينئذ أن تباع وتشترى. بعد مشكلة ما أكو من هذه الناحية، تقول مو نجسة ميتة، هذه نجسة كلامنا فيه ميتة ذي النفس السائلة نجسة. أقول لك شنو الدليل على أن النجاسة بما أحسنت مانعة من البيع؟ تقول لي رواية التحف، رواية دعائم الإسلام، ما أدري كذا. أقول لك ارجع وشوف المراد من النجس اللي ما يجوز بيعه في رواية التحف والدعائم، هو خصوص النجس اللي ما ينتفع به، أما الشيء اللي ينتفع به مجرد كونه نجس هذا ما به مشكلة. وشواهد أكو أيضا على أنه النجاسة بما هي نجاسة مشكلة ما بيها. هل يجوز بيع الكافر النجس لو لا؟ الكافر الكافر بيع جائز لو لا؟ جائز. أكو واحد يقول العبد الكافر ما يجوز بيعه، فعندنا موارد إحنا يجوز قطعا. ماذا؟ بغض النظر عن كوني حتى لو كان نجسا، فإن بنينا على أنه يجوز الانتفاع فالمناسب صحة البيع، وإذا قلنا لا لا يجوز الانتفاع بالميتة هذا كلام يأتي. ثم قال قدس سره، هاي فهرس لما تقدم، ثم قال قدس سره بأنه إذا كان هناك دليل خاص ورد، قال يجوز الانتفاع بهذا النجس سواء يكن في موردنا الميتة. إذا ورد دليل خاص، عليكم السلام، إذا ورد دليل خاص يقول بجواز الانتفاع بنجس من النجاسات، خب حينئذ المناسب تصحيح بيعه، ماكو مانع حينئذ من صحة بيعه. ليش؟ لأن ما دل على عدم جواز بيع النجس من النص والإجماع، هذا يستفاد منه يعني بظهور فيه ظهور في أن المانع هو عدم الانتفاع، لذا لم يكن مما يقبل الانتفاع حينئذ كيف أن النص والإجماع ذلك؟ أما الناس رواية التحف ورواية الدعائم كما قلنا ناظر إلى حرمة البيع بيع النجس وعللت ذلك عللتا بأنه ماذا غير قابل للأكل غير قابل لللبس غير هذا معناه لا منفعة فيه. أما لو فرض هناك نجاسة كالعذرة يمكن الانتفاع بها بالتسميد مثلا مشكلة ما موجودة ما مشمول لرواية التحف والدعائم. وأما الإجماع فذكرنا بأنه راجع كلمات الفقهاء تجد أن عدم جواز البيع يدور مدار عدم الانتفاع وأنه لو أمكن الانتفاع وجاز شرعا صح بيعه أيضا شرع. راجع كلمات ابن زهرة وغيره من الفقهاء، ابن زهرة الشيخ صاحب الإيضاح ذكرنا كلماتهم. فإلى هنا نكتب على الصبورة أن الشيخ يميل إلى جواز بيع الميتة أو إلى حرمة بيع الميتة ما دام هناك إمكان للانتفاع شرعا. تقول من أين يجوز شرعا؟ أقول رواية موردة، رواية الصيقل قالت أغمدة السيوف دلت على جواز الانتفاع أو لا دلت على جواز الانتفاع. فحينئذ والمفروض الشيخ أيضا ناقش دلالة رواية الصيقل على مسألة البيع، يعني لا جوزت البيع عنده ولا منعت، هي حتى منع ما موجود، أي أقصى ما دلت على أنه يجوز الانتفاع. ثم هو بعد ذلك حقق قال ما دام حكمنا على النجاسة بجواز الانتفاع في أي مورد من الموارد إذن المناسب أن نحكم بصحة البيع. الآن الميتة العرب ببابك أو العرف ببابك، الميتة مطلقا ما يمكن الانتفاع بها أو هناك من الميتات والجلود مما يمكن الانتفاع بها؟ يوجد مما يمكن، وما دام يمكن إذن يجوز. فإذن الشيخ يميل إلى جواز بيع الميتة. الآن بحثنا الجديد الشيخ يذكر يقول إذ من هذا من كون الأقوى هو جواز بيع الميتة يمكن أن نقول لأجل لأن هذه لأجل مفيدة لأجل وجو أحسنت إمكان الانتفاع شرعا. لبن المرضعة اليهودية الكافرة، اليهودية أو لعله اليهودية من باب المثال مورد الكذا، النصرانية قل كتابية لعله المقصود، لبن اليهودية نختصر على النص على ما ذكر، لبن اليهودية يجوز بيعه أو لا؟ يقول مما انتهينا إليه من أن الأقوى جواز بيع الميتة من جهة وجود، يعني من جهة حل الانتفاع، وهنا أيضا نقول يجوز بيع لبن اليهودية لأجل وجود منفع الرضا، أو بعده يشرب يرتوي الصبي يشبع الصبي، والنجاسة المفروض غير مانعة، يعني حققنا احنا قلنا بعد النجاسة ليست مانعة، لا نستفيد من النص والإجماع لا نستفيد مانعية النجاسة بما هي نجاسة. قال قال نعم بلي. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، بل إذا يوجد إجماع على الحرمة والإجماع لابد أن يكون ماذا تعبديا لا مد ولا محتمل وإلا لم تكن له أي قيمة، لأن لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم سلام الله عليه. إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء من ذلك يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. يعني شنو شيخ مهدي ماذا يقصد الأنصاري قدس سره بقوله بأن يجعل تمام الأجر أو بعضها في مقابل اللبن؟ أو قل ماذا يريد من جواز المعاوضة على الأبا اليهودية؟ جواز المعاوضة المقصود منه عليكم السلام، المقصود كل المال المدفوع الثمن 100,000 تومان أو 100,000 ريال مقابل لا مقابل أحسن، مو مقابل أخذ الطفل وإسكاته وإخراج الثدي ووضعه وعصره وتلقيم أو إلقام الثدي لفم، هذا إيجار راح يكون منفعة لك، مقابل نفس اللبن. وإلا إحنا كلامنا ليس مما ذكرنا، لم نقل ومما ذكرنا من أن الأقوى جواز بيع الميتة، الأقوى حينئذ جواز إيجار اليهودية نفسها لإرضاع الطفل المسلم. لا ذاك إحنا مو يما ذاك مو ليس ليس بيعا، ليس معاوضة بمعنى البيع أو الكذا، ذاك إيجارة. كلامنا في بذل المال مقابل اللبن. لذا قال بأن يجعل تمام الأجرة، إنما قال الأجرة لأنه ابتداء قد يأتي للذهن الإجارة، وإلا كان المناسب بأن يجعل تمام المال يعبر، لا تعبر أجرة، لأن كلامنا مو إجارة هنا بيع. بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته دفع دخل، والنجاسة ليست مانعة كما لم تكن مانعة وين؟ أين؟ في الميتة. فإن نجاسته نجاسة اللبن لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. أنت بعد أكمله لما بيناه في الميتة من أن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة. جيد، فرعان. لماذا قالوا بعضها؟ ها؟ تمام المال مقابل البعض. ويكون إيه إيه إيه. يعني بعضها في مقابل حرامها. مو تمام. إيه تمام الأسرة أو بعضها في مقابل. أحسنتم أحسنتم. المهم هي الدغدغة، أنت أدفع $1,000 شهرياً. 500 مقابل وضعه في حجر المرضعة، و500 في مقابل اللبن، أو تمام 1,000 مقابل اللبن. هو المشكلة هنا أساس البعض أو الكل، مهم عملية البيع تتم. أحسنت. فرعان. الفرع الأول أنه لو قلنا، لو انتهينا بناء على أن بيع الميتة غير جائز حرام، الآن لو قلنا بهذا، السؤال اللي يطرح نفسه أنه أنا عندي خروفان ميتان، ميتان يعني المقصود ليس فيهما روح، أحدهما مذكى شرعا والآخر ميت، هل يجوز لي أن أبيعهما أو لا؟ إلى الآن كنا نقول على اليمين، إلى الآن كنا نقول الخروف الميت لا يجوز بيعه بناء على هذا، وإن كان الشيخ قد انتهى إلى أن الأقوى جواز ما دام توجد منفعة، يدفع للكلاب، تربية كلاب عنده يدفعها للكلاب. لكنه الآن لو بنينا على حرمة بيع الميتة وبطلان بيع الميتة، لو كان عندنا خروفان أحدهما ميتة والآخر مذكى، كنا نقول يجوز بيع المذكى ولا يجوز بيع الميتة. فإذا كان كل من الكلبين ممتازا عن الآخر، متميزا عن الآخر، يعني نعلم بأن الذي على جهة اليمين ماذا؟ مذكى، والذي على جهة اليسار ميتة، هنا يمكن أن نقول له بع هذا وبيعك صحيح، وهذا يجوز لا يجوز بيعه. لا يجوز المقصود إما حرمة وضعية فقط أو حرمة تكليفية أيضا. حرمة وضعية فقط يعني باطل، أكل مال مقابل شيء يكون أكل مال بالباطل، لأن الشارع سلب مالية الميتة. هذا إذا قلنا لا يجوز. فإذن إذا كان كل منهما متمايزا عن الآخر نحكم بجواز بيع المذكى ونحكم بعدم جواز بيع ال ولو باعهما معا بثمن واحد نقول يجوز أن عفوا يصح بلحاظ بجزء من ال مثل ما إذا اشتريت دورة بحار ودورة جواهر وسائل تصور أنها ملكك ملكك لكن بعد ذلك اطلعت على أنه وقف هذه دورة الجواهر اشتباه حاصل مو قاصد أنت اشتباه بعت كلتا الدورتين بثمن واحد ألف دولار وبعد ذلك نأتي إلى دورة البحار وملكك يصح البيع بإزائها لما نحكم على المعاملة كلها بالبطلان نحكم لكن المقدار الثمن هذا يقسط الثمن بالطريقة المعروفة بعد أنا ما أدخل في تفاصيلها فيصح البيع في ملكك ولا يصح في الوقف هذا ما يعبر عنه شيخ مهدي شنو بيع ما يملك وما لا يملك بيع ما يملك وما لا يملك الواقف ما يملك وما لا يملك الواقف لا يملك الـ الـ الـ أو يملك أيضا يمكن سمثل له لما لا يملك بعت دورة البحار اللي هي ملكي ودورة الجواهر اللي هي ملك شيخ مهدي من دون أن أعلم أنها دورة شيخ مهدي مو وقف فما يملك وما لا يملك ما يملك وما لا يملك مثل الخل والخمر الخل يملك الخمر لا يملك في تلك ماذا يقول الفقهاء يقولون يصح بنسبته من الثمن يقسط الثمن طبيعي فرد مسألة أخرى لأجل أن أذهاننا أيضا ماذا تعتاد هذه الأحكام خيار تبعض الصفقة له أن يعمل به ويأخذ به أو لا الطرف المقابل يقول أنا اشتريت دورتين ما أريد دورة واحدة فما دام لم تسلم لي دورة حتى البيع بلحاظ الدورة الأخرى اللي ملكك أنا أعمل الخيار فيها وأبطل البيعة يصح أو لا في مسألة ما يملك ما لا يملك هذه الأمثلة خل وخمر وكذا من جهة أن المشتري لا يعلم بالواقع له أن يأخذ بخيار تبعض أما في موردنا هو يعلم بأن أحدهما ميت وليس ميت ومع ذلك اشتراهما فخيار تبعض الصفقة هم لا يوجد فقط يصح البيع بلحاظ يصح البيع بلحاظ المذكى بنسبته ولا هذا في المتمايزين وأما لو كانا مختلطين ما أدري اللي على اليمين ميتة أو على اليسار أفتولا مأجورين يصح البيع أو لا سؤال واضح أو لا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر بأنه لا يصح لماذا قال لأنه لا يمكن لك أيها المشتري أن تنتفع بكلا الخروفين لو اشتريتهما وماذا تعمل تأكل كليهما تكون قد أكلت الميت قطعا تأكل أحدهما على اليمين قد يكون هو الميت تأكل على اليسار قد يكون هو فحيث لا يجوز ما دام الشبهة محصورة مختلط وشبهة محصورة لم تشتري مليون أحدهما أحدها ميتة لا اشتريت اثنين ثلاثة أحدها ميتة حيث أنه في الشبهة المحصورة يجب عن كل الأطراف فلا يمكن يجب الاجتناب يعني يجوز الانتفاع أو لا يجوز لا يجوز فحيث لا يجوز الانتفاع بأي من الخروفين فلا يصح البيع لأن انتفاع ما المالية تدور مدار إمكان الانتفاع وعدمه أعيد المطلب أو واضح هكذا ذكر قدس سره. هسه نقرا ثم تعليق. قال فرعان: الاول انه كما لا يجوز بيع الميته منفرده، هذا بناء على عدم الجواز، اما اذا رايك الشريف انتهى الى جواز البيع ما دام توجد منافع امر اخر. أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردا كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى ولو باعها. قال شيخنا أنا اشتريت بعد، أنت تقول لي لا يجوز ولو منضما، سويناه فعلنا ذلك، ماذا تحكم على المعاملة؟ قال ولو باعها الميتة في ضمن ماذا؟ البيت المن ضم، باع الميتة قال فإن كان المذكى ممتازا يعني أعلم متميزا أعلم بأن على اليمين مذكى صح البيع فيه وبطل البيع في الميتة كما سيجيء. أحسنت، ما دام يعلم المشتري بأن أحد الخروفين ميتة خيار تبعض الصفقة ما موجود، فقط يسترجع له حق أن يسترجع ما قابل ماذا الميتة من الثمن، لأن لم يقع البيع بإزاء الميتة صحيحة. أعيد أو واضح؟ وإن كان مشتبها بالميتة، المذكى مشتبه بالميتة، لم يجوز بيعه أيضا. طب البعض أشكله، هاي فائدة التفت لي سريعا، ما أريد أكرر لأن هذا زائد على الموضوع بس فائدة فيه. البعض أشكله قال على أنه أنت ماذا قلت لم يجوز بيعه، فلنأتي إلى مرحلة سابقة، هذا الفرع قلنا مبني على أقول كم أسألك لما تقول بعدم جواز بيع الميتة؟ تارة تقول لأجل النص والإجماع، يعني قضية ماذا؟ تعبدية، وأخرى تعلل عدم جواز البيع لأنه لا منفعة في الميتة، وقضية تعبدية، يعني حتى لو لم يرد نص وإجماع ما دام انتفاع ما موجود مالية ما موجودة فيقع البيع صحيح. نقول إذا كان لأجل النص والإجماع خل مناسب، ماذا نقول هنا؟ عندنا ميتة مختلطة بمذكى، مذكى مختلط بميتة، يلا قل لي إذا النص والإجماع كان هو المستند. خب النص والإجماع ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول النص والإجماع؟ يحرم بيع الميت. أنا هنا أنا ما جاي أبيع عن الميت منفردته، أصلا جاي أبيع، بل أنا أبيع أصلا ما أريد أبيع الميتة، أريد أن أبيع. أحسن، عندما أضع الخروفين أمامك أقول بعت المذكى منهما، بعتك المذكى، مو ميتة حتى. التعبد ماذا قال لي؟ التعبد ماذا قال لي؟ ميتة. هنا بيع ميتة؟ لا، فالمناسب صحة البيع. ماذا أيها الشيخ الأنصار تقول لا يجوز؟ تريدون حرمة المخالفة القطعية؟ لا، ذاك بالانتفاع، لك بالانتفاع. هنا الدليل ماذا قال لي؟ الموضوع ميت. قل النص والإجماع قال يحرم بيع المذكى المشتبه، أو قال يحرم بيع الميتة. أنا هنا جاي أبيع الميتة أو بيع المذكى، هذا ليس موردا للنص والإجماع المانع. دليل لا يوجد على عدم جواز بيعه، دليل دل على أنه لا يجوز بيع الميتة، لا بيع الميتة. وإذا كان الدليل على عدم جواز بيع الميتة عدم، خب حينئذ نقول ما دام مختلط الخروف مع الكذا فلا يجوز الانتفاع بأي منهما لأنه في الشبهة المحصورة. أكمل، فهنا الكلام جميل لأول وهلة، لكن نقول للشيخ الأعظم بأنه لا يجوز البيع لأجل عدم إمكان الانتفاع إذا أراد بيعهما من شخص واحد، لأن هذا الشخص الواحد لا يتمكن من الانتفاع. أما إذا أراد أن يبيع أحد الخروفين المشتبه أحدهما بالميتة وأحدهما يبيعه من الشيخ والآخر من الشيخ، هنا الشيخ يمكنه أن ينتفع أو لا؟ كمل. ممكن، أنا ما بسمع محل الانتفاع. يعني إنما لا يجوز للشيخ أن يأكل الخروف الذي يأخذه من جهة إما يعلم تفصيلا أنه أنه ميت، أو يعلم إجمالا أنه ميت، صحيح أو لا؟ أما إذا كان يشك أنه ميت وأخذه من مسلم، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا شك بدوي ماكو مشكلة ويد مسلم، صحيح هذا أو لا؟ خب نأتي، الخروف الذي بعته إلى الشيخ محمد مادي، هذا الخروف يعلم تفصيلا أنه ميت؟ يعلم إجمالا أنه ميت؟ نعم يعلم إجمالا، لأنه يعلم بأنه إما هذا الذي بيده أو، لكن الذي بيد الشيخ اسمكم الشريف محسن؟ حسين. الذي بيد الشيخ حسين هل هو مورد لابتلائه؟ أنا أعلم بأنه إما إناء نجس أو إناء إزابيث ملكة بريطانيا مثلا، وذاك ليس في متناول يدي، ذاك من القبيح عن الشارع، يقول لي اجتنب، أقول له اجتناب تكويني، إما أن إناءك نجس أو الذي على سطح القمر، هذا قبيح. فلذا هنا ماذا يجري الأصل بلا، يعني يكون بحكم الشبهة البدء، صحيح صورة هو علم إجمالي لكنه غير منجز، واضح أو لا؟ فهنا إذا كان حرمة البيع من جهة حرمة الانتفاع عدم الانتفاع، نقول إذا كلامك صحيح أيها الشيخ الأنصاري، إذا كان البيع من واحد حصل أبيع كلا الخروفين للشيخ محمد مادي، أما إذا أبيع أحدهما للشيخ محمد مادي ولا آخر للشيخ حسين، خو حينئذ لا هو يعلم تفصيلا ولا إجمالا منجزا علما إجماليا منجز في أنه لا يجوز الانتفاع، شبهة بدوية يجوز، مطلب واضح دقيق، ما علي أنا أترك أنه تام أو غير تام، لكن بيان جميل. فإذا على إطلاقه تقول لعدم جواز الانتفاع لا يجوز بيعه، قف، وحرمة البيع من جهة عدم جواز الانتفاع أو من جهة النص والإجماع، النص والإجماع لا يفيد الانتفاع، هم أيضا ماذا بينا أنه غير تام مطلقا، بل في موجبة جزئية بنحو الموجبة الجزئية، جيد. قال هذا إذا وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، هذا بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، ما دام يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين راح يكون كلاهما بحكم ميت، مثل الإناء اللي من نعلم والله أحدهما نجس لكن لا أدري رقم واحد أو رقم اثنين، كلاهما يكون بحكم نجس، مو كلاهما نجس، أنا ما أقول كلاهما نجس، كلاهما بحكم يعني في وجوب الإج. قال فهو في حكم الميت من حيث الانتفاع، إذا كان بحكم الميت من حيث الانتفاع، وكما أن الميت أكل المال بإزائه يكون أكل مال بالباطل، أكل المال أيضا مقابل هذين المشتبهين يكون أكل مال بالباطل، لذا فرع وقال فأكل المال بأزائه أكل المال بالباطل، بأزائه يعني بأزاء على كيفك، مرة واحدة تقول الكلام صحيح، مرجع الضمير شنو المناسب، فأكل المال بأزائه يعني بأزاء المذكى المختلط، أو تقول بأزاء ما لم يجز الانتفاع به ولو لأجل العلم الإجمالي. شو تريد تعبر؟ عبر. اثنين يمكن. أمشي جيد؟ مشكولة الذمة إذا واضح؟ كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميت، كما إذا أراد تقطيع اللحم وأكله طبخه وأكله، كيف أنه ما دام مشتبهان ما يجوز، كذلك بيعهما أيضا لا يجوز. أكل اللحم غير جائز، أكل المال بأزائه أيضا غير جائز. ومن هنا يعلم ما دام البيع ماذا يكون؟ أحسنت، باطل. وأكل المال بأزائه باطل إذا كان أحد اللحمين مشتبها بالميتة. هنا حينئذ بيعه من مسلم باطل، بيعه من كافر باطل، لأن مالية ما يكون. غير المال لا يصير في حق الكافر ماذا؟ مالا. غير المال يعني ذرة التراب يجوز بيعها أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ليست مالا. إذا أردت بيعها من الكافر ليست مالا، سواء من كافر أو مسلم، يقع باطل. فإذا حينئذ ماذا يتضح؟ أنه لا فرق بين كون المشتري الذي يبذل المال مسلما أم كافرا. قال: ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره. خب، أكتب بالرسالة العملية لا يصح البيع حتى كمل أي جلالي ها، حتى لا يصح البيع، بيع الميتة، أو لا يصح بيع المختلط بالميتة، المذكى المختلط بالميتة، حتى من ال لا يصح البيع حتى من ال ك فر المستحل. أكتب بالرسالة يقول انتظر، توجد بعض الروايات تقول المختلط بالميتة يجوز بيعه من ممن يستحله. إلى هنا قلنا أنه لا يصح لأنه ليس مالا، لا يمكن الانتفاع به. جيد، ماذا كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ روايتان، واحدة للحلبي والأخرى لعلي بن جعفر رضوان الله عليه، تقولان يجوز البيع ممن يس، كيف نتعامل معه؟ بعض الفقهاء قال ما دام جاي روايات معتبرة تقول يجوز بيع المختلط، المذكى المختلط، سمعا وطاع، نكتب بالرسالة يجوز والإمام يجوز. الشيخ الأنصاري يقول مشكل. واضح أو لا؟ قال: لكن ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميت وغيره. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته، وأنا عندي و و صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي تارة يقال صحيحة الحلبي أو، لماذا الترديد؟ عادة من جهة مثلا وجود إبراهيم ابن هاشم في السند، إن قلنا بأنه ثقة فحينئذ تكون الرواية صحيحة، وإن قلنا بأنه لا دليل على وثاقته أقصى ما هناك أنه ممدوح، لأنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. قب هذا حينئذ توصف بالحسنة. هنا يقول لا، صحيحة الحلبي و مو أو، و يعني روايتان توجدان. خب، مضمونهما إذا اختلط المذكى بالميتة بيع المجموع ممن، عفوا، بيع ممن يستحل الميتة، بيع هنا نهم لابد أن ماذا تقول؟ بيع المذكى والآخر لم يباع، لكنه من جهة عدم العلم أدفعه، أدفع إليه ماله، أو لا بيع يعني كلاهما. هذا في اللي تكتبه بالرسالة راح يؤثر، يعني راح تأخذ فلوس مقابل الميتة أيضا، بينما بيع إذا أرجعنا الضمير إلى المذكى لا، كل الثمن مقابل المذكى فقط. هذا انظر له، له أثر. لعلنا بعد ذلك ماذا نتوقف قليلا عنده. بيع ممن يستحل الميتة، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر. قلنا البعض قال ما دام هاتان الروايتان وردتا عن أهل البيت تجوز البيع سمعا وطاعة، واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية. من؟ السبزواري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري يقول وهو مشكل. هسه هذا مشكل لماذا؟ مشكل لأنه ورد عندنا أن ثمن الميتة الشحتون من تلك الجهة، وذاك عام مقابل، مشكلة ما موجودة، مضافا إلى أنه أنا ما جاي أبيع الميتة. أقرأها هكذا، بيع أيل مذكى لكن مختلط. فقابل التخصيص يعني نكتب على السبورة أثمن الميتة سحت إلا إذا كان شنو مختلطا المذكى. أصلا هذا أشبه جاء القوم إلا حمارا، أنا ما أبيع الميتة. وإذا قلنا بأنه لا بيع المخ هنا أنا أخذ قسما من الثمن مقابل الميتة، لكنه مخصص ذاك ثمن الميتة سحت إلا هذا المورد المختلط ليس ثمن الميتة سحت. قابل للتخصيص أو لا؟ قابل، ليس آبيا عن التخصيص. وإذا كان على أنه لا، من جهة أنه الميتة لا ين ها من جهة عدم الانتفاع لا يجوز بيع الميتة، لا من جهة أن ثمنها سحت، يعني لا من جهة الرواية، من جهة عدم الانتفاع. هنا الإمام عندما يقول يجوز البيع دليل على جواز انتفاع، ولو مو بالأكل، نأخذ كليهما نأكله، نعطيهما للكلاب، المهم البيع، ما قلنا الأكل جائز. على كل حال قول الشيخ وهو مشكل قد يكون مشكلا، مضافا إلى وجود أمور أخرى سأنا أتجاوزها. قلت الجهة الثانية عدم انتفاع، إذا وجدنا جهة منفعة فيكون يجوز أي؟ أصلا هو الكلام هذا على أنس أنا إنما لا يجوز لا الميتة حرام. شنو ياهو حرام؟ الأكل، أكل الأكل الأكل. أما إذا كانت هناك منفعة أخرى فيها، كانت هناك منفعة أخرى موجودة غير قضية الأكل، قلت يقطع ويعطى للكلاب أو لحيوانات مفترسة موجودة، تمساح وغير تمساح يربي عند حديقة حيوانات، فحين غاب في البيت عامل، فحينئذ شنو المشكلة أن نقول بجواز البيع؟ لأن مالية موجودة ما دام انتفاع ممكن، منفعة واحدة حرم علينا ماذا الأخذ بها، وهي الأكل، الإنسان يأكل. أما غير الإنسان ليس حراما أن يأكل الحيوان، مو حراما أن يأكل الميت، فأنا أشتري وأدفع للحيوان، سواء كان بلي دل الميتة ماذا؟ لا يدفع بها، لا ما يجوز بيع. أما إذا انتهينا كما انتهيت أيها الشيخ الأنصاري إلى جواز الانتفاع مثلا، قلت حسب رواية الصيقل، وحينئذ بيع المختلط، بيع بيع المختلط، وحينئذ أي مشكلة موجودة به؟ قل لي. بيع الميتة قلنا الدليل دل على عدم جوازه، بيع المذكاء المختلط لم يدل الدليل على عدم جوازه، وأنا أشتري أدفع للحيوانات، بل حتى لو لا سمح الله ماذا تعلم بأني أكله، أقول لك يا حيوان أفضل من الحيوان الناطق، أكله خو بيع العنبي ممن يع ممن يعلم أنه سوف يأتي جائز هنا. التفتوا أو لا؟ واضح؟ هذا المشكلة ما موجود. هذا فعل محرم يرتكب المشتري بعد ذلك. أنا ما مشترط علي أن يأكله هو، لكن أعلم أنه هو سوف يأكل قبل التمساح. والإنسان هو شنو؟ مفترس أكثر من التمساح ظاهرا. يأكل، نستجير بالله، يأكل أخاه المؤمن قبله. قال وجوز، واضح واضح المطلب ها أغي جلالي؟ قال وهو مشكل أن نأخذ بمقتضى الروايتين، خصوصا إذا لاحظنا وجود رواية أخرى قالت ماذا؟ يرمى. قالت مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بهما، يرمى بهما يعني إذا كان البيع جائز، إذا كان البيع جائز ولو ممن ولو ممن أها بعد ما لا. طب هذا الجواب لعله واضح. أنت هذا الشراء المستحيل والبيع من المستحيل ترى ما موجود دائما في سأت هنا، من تلقى واحد مستحيل يلا سبقوا متريد بيع أو طيران جيد بيع، من تلقى لك مستحيل؟ خل من الفقيه تسأله ماذا يجيب غير ارمي بهما، ماذا يجيب؟ هذا لا يعني أنه لا يجوز بيعه، واضح أو لا؟ يعني يعني كناية، يرمى بهما كناية عن عدم الانتفاع، أنت لا تنتفع. هذا لا يعني على أنه لو كان هناك مستحيل وأنت. وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وهذا واضح بعض. وإحنا إلى الآن ما تقولنا بأنه يجوز، متعين هذا لأنه توجد منفعة، فحينئذ بذل المال بأزاء المذكى المختلط لا يكون بذلا وأكلا للمال بالباطل، بل حتى لو كنت أعلم بأن المشتري هو الذي سيأكل. لكن هاي عن عدم الانتفاع، مثل ما إذا سألت الآن الفقيه، إذا أنت سألتني قلت عندي إناءين، هذان الإناءان أحدهما أعلم نجس، ماذا أفعل؟ أقول أرقهما. أرقهما يعني لا يجوز أن تسقي بهما الزرع، يعني متعين الإراقة بالبلوعة. لا أخو، كناية عن عدم الانتفاع بالشرب والوضوء بما يشترط فيه الطهارة، هذا المقصود. أحسنت، لأنه الإمام شنو ما موجود مستحل لعله كذا، قال يرمى بهما لأنه يتعين. يعني ليست النكتة نكتة، ماذا الرمي ليس واجبا تعبديا، بل كناية عن عدم الانتفاع. هذا وهذا يجتمع مع بيعه ممن يستحله إذا كان هناك لأجل وجود الروايات. قال وجوز بعضهم البيع بقصد البيع بقصد بيع المذكى. الشيخ الأنصاري يقول هذا القصد ماذا ينفع؟ حل على المشاكل القصود؟ احنا ما دام فرضنا انه يجب الاجتناب عن كلي، لان شبهة محصورة، ما دام الشبهة محصورة واحدهما ميتة فاذا لا يجوز الانتفاع لا بهذا ولا بذاك، فحينئذ بذل المال بازائهما يكون بالباطل. فهذا القصد تقصد بيع المذكى منهما ما يحل المشكلة، لأن إذا أقصدت خب شنو شو راح يصير، ماذا يصير؟ يبقى عدم جواز الانتفاع، لا يمكن الانتفاع بأي منهما. وإذا كان عدم إمكان الانتفاع قبل البيع وبعد البيع موجود، لا يجوز الانتفاع بكليهما، هم قبل موجود هم بعد، حينئذ البيع يكون باطلا حتى لو قصدت بيع المذكى منهما. نعم إذا قلنا بأن والكلام بعده للشيخ الأنصار، إذا قلنا بأنه في الشبهة المحصورة العقل لا يحكم بوجوب عن كلا، بل يجب الاجتناب عن واحد، وحينئذ يجوز بيع المذكى منهما بالقصد المذكور تنحل مشكلة البيع، لأنه يحرم الانتفاع بكليهما. لا، المفروض أن العقل حكم بجواز ارتكاب أحدهما، انتفاع بأحدهما، أقصى ما حكم به العقل هو أنه يحرم الانتفاع معا، أما بأحدهما يكتفي العقل. أحسن، أعيد أو واضح؟ فحي تقولون أن القصور تبع العقول، العقول تبع القصور من جهة البائع فقط، لا، احنا المفروض على انه المشتري لا يعلم بان ايا منهما، لو كان البائع لا يعلم هذا مذكى او ذاك، لكن المشتري يعلم بانه هذا مذكى او ذاك عند اتصال بجبرائيل تنحل المشكلة. اذا هذا مقصودكم من جهة البائع هو الجهالة مضرة، اي من جهة المشتري، من جهة المشتري الجهالة مضرة، لان هو الذي يريد ان ينتفع مو البائع. أما إذا كان عالما البائع المشتري والبائع جاهلا مو مشكلة. الفرض أنه هو الذي يقصد المذكر البائع، إيه؟ المشتري هو تطابق كذا مع كذا، والمشتري فلو قصد بيع المذكر من الاثنين وكان المشتري يعلم بأن المذكر هو رقم واحد كفى ذلك في صحة المعاملة. حتى المشتري قصد الاثنين؟ لا، قصد الاثنين شنو؟ هذا ما راح يصير تطابق بين القبول والإيجاب مع الاحتفاظ بهذه الأمور. إيه، مشكلة الجهل والعلم هذه مشكلة، حتى لو كان المشتري عالما أو لا، نقول لا. أي، فإذا قلنا بالشبهة المحصورة يجب الاجتناب عن كليهما، حينئذ لا يجوز بيع أيا منهما لا معينا ولا. وإذا قلنا بأنه في الشبهة المحصورة يكفي الاجتناب عن أكثر من ذاك، العقل لا يحكم، لا يحكم بأنه يجب الاجتناب عن كلمة، فيجوز البيع مع القصد المذكور. قال نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، يعني سيدنا الجل، يعني وجواز ارتكاب، هذا عطف تفسير، وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور. سؤال، هذا بالقصد المذكور مو زائدة؟ نقول له يعني إشكال على الشيخ الأنصاري، يعني إذا جاز، إذا العقل أقصى ما يحكم أنه يجب الاجتناب عن، بعد لا يجب في البيع أن أقصد بيع المذكى أي منهما، لأنه المختلط هو يجوز لي أنا يعني عندما أريد أن أكل، لأن العقل حكم لي لصالحي بأنه يجوز ارتكاب أحدهما، يجب الاجتناب عن أحدهما، صحيح أو لا؟ هنا لو أردت أكل هذا أكله بنية المذكى، لو أكله بعد حكم العقل بجواز أكله معينا بعد بالقصد المذكور، ما كنا ليش قيد الشيخ بالقصد المذكور؟ هذا ما له مدخل، لأن المفروض العقل قال يجب الاجتناب عن واحد، الثاني افعله. هسه تقدر، تستطيع أن تترك هذا وترتكب هذا، تستطيع أن تترك هذا وترتكب هذا معينا أنت دل بخاهي على الإيراني، بعد ما أكون بالقصد المذكور لا حاجة له. ويمكن الشيخ يقول بالمذكور يعني انه يعتبر قصدا غير مذكر، ماكو داعي. ليش؟ طبيعي لا نريد ان نقول بانه ياتي بنيه انه ميت، لا داعي لهذا القصد، بالقصد لا داعي، احدهما اكتفي باحدهما، لا انه احدهما بقصد انه مذكر، هذا ما لا نحتاجه. قال نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحد ما جاز البيع بالقصد المذكور، لكن لا ينبغي القول به في المقام. لماذا؟ إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.